ما ينزل من أوامر ونواهي، هو الخالق لذلك العليم المنفرد بعلمه، وما يعرج فيها ويعلم ما يعرج ويصعد للسماء من أرواح المؤمنين ومن الملائكة الجند المكلفين ومن دهوات الداعين ومن براعة الضارعين، فهو جل جلاله الخالق لذلك العليم به وحده، وهو الرحيم الغفور الرحيم بعباده المؤمنين، حيث غفر له ذنوبهم وهو الغفور، من رحمته أنه غفر ذنوبهم وقبل توبتهم واستجاب لاستغفارهم وتاب على من تاب ومن أناب إليه، فهو الرحيم بعباده المؤمنين التائبين، وهو الغفور لذنوبهم عندما يستغفرون. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال الذين كفروا لن تأتي، قال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، كفروا بالقيامة، أنكروها، كذبوا رسلهم، أنكروا ما ورد عن الله لرسلهم، فكان جواب الله لنبيه: قل بلى وربي لتأتينكم. قل يا رسول الله: بلى، كلمة بلى نعم بعد الإنكار، هم أنكروا فكان الجواب بلى، ستأتي الساعة بلى وربي، أقسم بالله، أمره الله أن يقسم بربي أن الساعة آتية لا محالة، بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، بلى وربي عالم الغيب، عالم الغيب صفة لربي، ورد القسم على قيام الساعة في ثلاث آيات من ثلاث سور: السورة الأولى سورة يونس، والآية قالوا لربهم قالوا لنبيهم قل إي وربي، أول آية: ويستنبئونك أحق هو، يطلبون نبأك خبرك أحق يوم القيامة، قل إي وربي إنه لحق، فهم طلبوا الاستنباء والاستخبار من رسول الله عن القيامة كذلك، فقال الله: قل لهم قل إي وربي، نعم وربي، أقسم بربي إنه لحق، إن يوم القيامة حق، لا مين ولا شك فيها، هي آتية، وهي أول سورة في يونس. هذه الآية الأولى من الثلاث. الثانية آيتنا هذه التي في سبع، الثالثة في التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، زعم الذين كفروا وزعم مطية كذب، زعموا بأنه لا بعث ولا نشور ولا ساعة ولا قيامة. قال الله لنبيه: قل بلى وربي لتبعثن، أكد ذلك في الكل بلام الابتداء وبنون التوكيد الثقيلة زيادة على القسم الظاهر، فهي ثلاث آيات في ثلاث سور كريمات، يأمر الله نبيه أن يقسم به أن القيامة حق، ونحن تبعا لأمر الله ولما استجاب إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، كذلك نقسم ونقول للمنكرين الكافرين: بلى وربي ليبعثن، بلى وربي إن يوم الساعة حق. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم كذلك أوقد القسم إلى من التوكيد إلى من ابتداء مع التأكيد بنون التوكيد المثقلة بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب بلى وربي عالم الغيب لتأتينكم. قال تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة يقول ربنا وهو عالم الغيب الذي لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول وهذا من الغيب الذي أخبر به رسوله وعلمناه نحن عن رسولنا عليه الصلاة والسلام عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين لا يعزب عنه لا يغيب لا يغرب لا يبعد عنه في العلم علم الغيب والاطلاع على خلقه وما خلق مثقال ذرة لو كان هذا الخلق في ثقل ذرة في وزن ذرة والذرة النملة الصغيرة التي لا تكاد ترى إلا بالمجهر والذرة ذلك الهباء الذي يرى في الكورة ولا يرى إلا في وقت الشمس. قال تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة لا يعزب عنه مما في الأرض والسماء وفي الكون ما كان في مثقال ذرة ووزنها مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض كانت في السماوات في الأفلاك العلا في السماوات السبع العلا وما فوقها إلى سدرة المنتهى إلى العرش إلى الأراضي السبع بحارها وجبالها ووهادها وأعماقها ما من ذرة هي في ثقل النملة والهباء إلا ويعلمها الله جل جلاله ولا تغيب عنه ولا تبعد ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من الذرة ولا أكبر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر أكبر من الذرة أصغر بما لا نهاية له ولا حد أكبر بما لا نهاية له ولا حد إلى العرش إلا في كتاب مبين علم كل ذلك وغيبه في الكتاب والكتاب هنا اللوح المحفوظ واللوح المحفوظ لوحان لوح من قبل الحق لا يراه إلا الله ولوح من قبل الملائكة ما كان من قبل الله ولا يراه غيره هو ما قال عنه لا يبدل القول لديه ذاك اللوح ما دون فيه لا يغير ولا يبدل جفت الصحف ورجعت الأقلام وكان ما كان في قدر الله قبل خلق السماوات والأرض بآلاف السنين واللوح الذي من قبل الخلق من قبل الملائكة هذا يقع فيه المحو والإثبات يمحى ما سبق أن كتب فيه الجنين شقيا أو فقيرا أو بائسا بدعوات والدي بالصدقات بالضراعة إلى الله بسبب من الأسباب وهي كثيرة في الأحاديث وفي كتاب الله وهو ما قال الله عنه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فاللوح المحفوظ الذي من قبل الله والأم كما نقول عن شريعة الإسلام أم الشريعة كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه السنة النبوية شرح وبيان لأم الكتاب وهو أيضا فيما صح عنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هو المعصوم صلى الله عليه وسلم هو الذي إذا قال لا يقول إلا الحق إذا غضب لا يغضب إلا للحق إذا سر لا يسر إلا للحق. وقد جاءه من قال له، وقد كان يكتب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يكتب كل ما سمع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسمى بعد ذلك ما كتبه الصادقة. وكان في هذا الكتاب ألفا حديث لم يضخ منها شيء ولله الحمد، كلها رويت في الكتب الستة وبقية الصحاح والسنن. فانقطع عن كتاب يوما، فانتبه له رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: ما بالك لا تكتب؟ قال: يا رسول الله، رآني فلان وفلان من ضعاف النفوس أو المنافقين. فقال لي: أتكتب كل ما يقول رسول الله في الغضب والرضا وهو بشر؟ قال: اكتب، والله لا يخرج عن هذا إلا حق بالغضب والرضا. ولذلك كانت حياة رسول الله في جميع سيرته قولا وفعلا وعملا وإقرارا الشريعة الشارحة والمبينة للقرآن الكريم. ومن هنا قال الله لنا في كتابه في أكثر من آية: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. رسول الله أسوتنا وقدوتنا في غضبه ورضاه، في حبه وبغضه، في سلمه وحربه، في حضوره وغيبته، في حضره وسفره، في سلامه ومعاركه عليه الصلاة والسلام بكل أحواله حال غضبه وحال رضاه صلوات الله وسلامه عليه. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لما؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لما كانت القيامة، ولما جعل الله لهذه الدنيا الدنيا الفانية حياة ثانية، بعثا آخر، أجسادا تتجدد. لما كان ذلك؟ حتى لا يفر الظلمة في الأرض بظلمهم، بجبروتهم، بطغيانهم. يظنون أن الأمر كان سبهللا، وأنه إذا هاب الضعيف لم يجد من يدافع عنه، ولا يدافع عن حقه، ولا يوصله لحقوقه. هذا الذي قوي عنه بسلطانه، بماله، بشبابه، بصحته، بأعوانه، أنه أذله وأهانه ولا مسؤولية. وهيهات هيهات، ما كان في الآخرة إلا للحكم العدل. وسيكون الحاكم العدل أحكم الحاكمين الله جل جلاله. لما كانت الآخرة؟ وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة. قل: بلى وربي لتأتينكم. لما؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليجزيهم أجر ذلك، ليجزيهم ويحسن إليهم ويكافئهم على ما فعلوا من خير ومن طاعة ومن عبادة. وهيهات أن يكون المحسن كالمسيء، والجاهل كالعالم، والظالم كالعادل. هيهات هيهات. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. أولئك الذين أحسنوا، الذين آمنوا، الذين عملوا الصالحات، ليؤجرهم الله المغفرة والرزق الكريم. المغفرة مما يمكن أن أساءوا به وهم دائمون على الإيمان والإسلام، ثم يرزقهم الرزق الكريم. والرزق الكريم رزق الجنة، رضا الله جل جلاله، الحياة الدائمة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومقابل ذلك قال تعالى: والذين سعوا في آياتنا معاجزين. أولئك لهم عذاب من رجز أليم. فكانت الساعة وكانت القيامة ليجازي الله المؤمنين العاملين للصالحات ليكرمهم بمغفرة ذنوبهم وبرضاه عنهم ثم يرزقهم الرزق الكريم اللذيذ المسعد الذي لا مشقة فيه ولا تعب بدخولهم للجنان وتمتعهم بما فيها وليجازي الآخرين ليعذب الذين سعوا في آياتنا معاجزين. أولئك لهم عذاب يبعث يوم القيامة. أولئك الذين أساءوا وسعوا في الأرض الفساد معاجزين ظنوا أنهم سيفوتون على ربهم ويفوتون عقابهم ويعجزونه عن عذابهم. هيهات هيهات زعمت ذلك عقولهم الكاسبة ضمائرهم الكافرة. وهيهات أن يكون لذلك أصل أو وجود إلا في ضمائرهم الفاسدة الغبية. والذين سعوا في آياتنا معاجزين سعوا في تكذيب آياتنا كتابنا معجزات نبينا وأنبيائنا ما أمرنا به وقلناه في كتابنا وأنزلناه على أنبيائنا يسعون في الأرض الفساد. هؤلاء يسعون في أن يصدوا الناس عن الإيمان وأن يردعوهم عن الدين وأن يدعوهم مكذبين رسلهم كافرين بربهم. والذين سعوا في آياتنا سعوا في إفسادها صد الناس عنها سعوا بذلوا من أنفسهم سعيا وحركة وعملا ليصلوا للإفساد وصد عن الله ودين الله. أولئك لهم عذاب من رجز أليم. أليم قرئ من رجز أليم وقرئ أليم صفة للعذاب. أولئك لهم عذاب أليم من رجز. والرجز أشد العذاب والرجز أشد المهانة والإذلال. فهؤلاء الذين كفروا وهؤلاء الذين آمنوا كانت الحياة الثانية كان يوم القيامة ليحسن إلى المحسن ويساء إلى المسيء ليلاقي المحسن رضا ربه ومغفرته ودخول الجنان ويلقى المسيء الساعي في الأرض الفساد المكذب لله ورسوله الصاد عن الله ورسله. هؤلاء يكون لهم يوم القيامة العذاب والمهانة في جهنم وبئس المصير. هؤلاء دواما استمرارا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأولئك دواما واستمرارا الذين سعوا في آياتنا معاجزين. قال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. يرى الذين أوتوا العلم وهي كلمة شاملة عامة فسرها البعض بمؤمني أهل الكتاب الذين آمنوا برسول الله وكانوا من أهل العلم الذين فهموا التوراة والإنجيل عن حق وفسروا بعلماء المسلمين. والآية تشمل الكل. من آمن من أهل الكتاب من علمائهم كعبد الله بن سلام وأضرابه وسلمان الفارسي وأضرابه. هؤلاء الذين كانوا من أهل العلم أولي العلم الذين حازوا رتبة العلم علم بالله والمعرفة به. ويرى الذين أوتوا العلم يرون أي يعلمون أي من رأيهم من عقيدتهم من فهمهم كما نقول في كلام العربي يرى فلان كذا وكذا أي يعتقد أي يدين بهذا الرأي. ويرى الذين أوتوا العلم أن الذي أنزل إليك هو الحق يرون ويعتقدون ويؤمنون أن ما نزل إليك من كتاب الله وما نزل إليك من رسالة الله هو الحق الحق الذي لا حق معه الحق الذي يتضال أمامه كل الحقوق الأخرى الحق الذي انفرد بعد نفس الأديان السابقة ونفسها وتبديل أصحابها لها وتحريفها فلم يبقى الحق إلى الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه إن الدين عند الله الإسلام لا سواه ولا غيره ويرى الذين أوتوا العلم أن الذي ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو ربك الحق هو الحق أن الذي أنزله إليك ربه أنزل إليك من ربك بواسطة رسول الملائكة إليك جبريل هو الحق لا كما يزعم الكفرة والحق الذي أنزل عليه قال بيوم القيامة وقال بالنبوءة وقال بالجنة والنار وقال بالجن والملائكة وقال بالموت والحياة وقال خالق الخلق الله الواحد جل جلاله ويهدي إلى صراط العزيز الحكيم هذا الذي أنزل إليه هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد يهدي يدل يرشد يوجه من الهداية يهدي إلى الصراط إلى الطريق يهدي إلى صراط العزيز الله الذي لا ينال العزيز الذي لا ينال الغالب الذي لا يغالب أي صراط الله الحق أي الإسلام أي رسالة محمد عليه الصلاة والسلام هؤلاء أهل العلم يعتقدون بأن هذا القرآن الكريم يهدي إلى صراط الله العزيز الحميد المحمود في السماء والمحمود في الأرض الذي له حق الحمد لصدقه وحقيته اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وامحق النفاق والمنافقين اللهم أهلك باليهود والنصارى والمنافقين شتت شملهم خرب ديارهم أغرق أساطيلهم جعلهم بددا ولا تكلمهم أحدا اللهم إنا نجعلك في نصورهم ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وصلى الله على النبي ورحمته وبركاته.